هنا المصنف رحمه الله سيرجع إلى أول مبحث في باب بيع الأصول والثمار، وهو ضابط ما الذي يدخل في المبيع وما الذي لا يدخل فيه، ما الذي يدخل في المبيع وما الذي لا يدخل. ألم في افتتاح باب الأصول والثمار تكلمنا إذا باع دارا إذا باع أرضا ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل، ثم لما جاء للثمار صار فيها تفاصيل كثيرة وفيها نصوص حاكمة كثيرة فدخل إلى تفاصيل كثيرة. الآن سيرجع إلى ذاك الأول، ما هو؟ إذا باع شيئا فما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل. يقول: ومن باع عبدا أو أمة له مال، له مال، له مال، إما أن يقال له مال، هذا له مال يعني منسوب إليه مجازا، منسوب إليه لأن المذهب أن العبد لا يملك، فمنسوب إليه مجازا يعني معه جوال، معه كمبيوتر، معه سيارة، طيب، وهكذا. فهذه يقال سيارته، جواله، وهو لا يملك، فيتكون هو وما يملك لسيده. وإما أن يقال إن سيده قد ملكه شيئا فقال له جوال، وهذا الجوال يكون ملكا لك، يكون ملكا لك. هكذا ذكر في الإقناع، قال: ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه، فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. إذن المال لمن يكون؟ للبائع. في الثمار إيش قلنا؟ إذا باع نخلا تشقق طلعه في ثمرته للبائع، نفس الشيء، صح؟ نفس الطريقة تماما، أنه أنت اشتريت شيئا ومعه شيء زائد آخر، فهذا الشيء الزائد هناك قلنا الثمار للبائع، هنا نقول المال للبائع أيضا. نفس الأحاديث، قال: إلا أن يشترطه المشتري، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعة: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، رواه مسلم. فلاحظ يعني كلاهما انطلق من نص، والنص قد استثنى في الصورتين، هناك قال إلا أن يشترطه المبتاع، هنا قال إلا أن يشترطه المبتاع، فدل على أن الحكم هذا، الحكم أن هذا المال للبائع وليس للمشتري، هو فقط لترتيب العقد ويعني وقطع النزاع، وليس لاعتبار شرعي، ليس لاعتبار الغرر مثلا أو الربا أو كذا. لو كان الغرر والربا كان ما جاز الاستثناء، ما جاز لهما أن يتفقا على خلافه. قال: فإن كان قصده، أي المشتري، المال الذي مع العبد، فإن كان قصده قصد المشتري المال، يعني الآن مثلا أنا اشتريت من نور مثلا، اشتريت منه عبدا، هذا العبد معه مثلا جوال جديد يساوي 6000 ريال، وأنا أعرف أني إذا اشتريت العبد فإن الجوال سيكون معه، العبد أصلا هذا لا يساوي 1000 ريال، بس أنا الخطة على الجوال، هلا اللي أنا أقصد إيش؟ الجوال، لكني تحيلت على نور بغفلته، ليس غفلته، بانشغالي بالعلم يعني، قلت: يا نور تبيعني العبد؟ قال: بيعتك العبد. يقول: إن كان قصده المشتري المال الذي مع العبد واشترط علمه، أي العلم بالمال، طيب، اشترط علمه، علم المشتري بالمال، إذا كان هو يقصد المال وليس يقصد العبد، ما الحكم؟ هو يعرف أن البائع سيبيعه ومعه هذا المال، ما الحكم؟ نقول: الحكم لابد أن تكون عارفا بهذا، لابد أن تكون عارفا بهذا المال. قال: وسائر شروط البيع، سائر شروط البيع، ما دمت أنا، يعني العبرة بالمقاصد والبعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة هنا أنه ما دام أنا قلت إنني قصدت إلى شراء الجوال الذي مع العبد، وكان هذا شراء العبد مجرد وسيلة، نقول لابد أن تكون تعرف الجوال جيدا، طيب، وتطبق عليه أحكام البيع. قال: وسائر شروط البيع، لأنه بيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى. يقول: هذا مثل ما لو اشترى مع العبد سيارة أو مع العبد جوالا، طيب، فنقول ما دمت تقصد هذا فأنت لابد أن تكون عارفا به. لاحظ أن قوله تطبق سائر شروط البيع، يعني ولا بد تنتفي موانعه، لا بد تطبق نفس الذي هناك. ولو كان مثلا لو كان العبد هذا الذي اشتريته من نور مثلا معه ذهب، أو قل جارية، زين، عليها ذهب كثير ثقيل، فأنا اشتريت والمقصود الذهب، والجارية لا، ليست مقصودة، واشتريت هذا، اشتريت وكان مقصودي الذهب فاشتريته بذهب أو بفضة، فهل يصح أن يكون الثمن مؤجلا؟ لا يصح خلاص، لأن المقصود الذهب هذا، فلا بد أن تراعي أحكام الربا كاملة، أحكام البيع كاملة، ومن ضمنها أحكام الربا. قال وإلا يكون قصده المال، وإلا يكون ما معنى وإلا؟ أي وإن لم، أي وإن لم يكن، فهي دائما إذا قالوا وإلا يعني هو يوجد شرط منفي، شرط منفي، وإن لم يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، لا يشترط له شروط البيع، إذا الحكم يدور مع العلة. قال وصح شرطه ولو كان مجهولا، وصح شرطه ما هو شرطه؟ أي وصح شرط أن يدخل معه هذا الشيء، يدخل معه هذا الشيء الذي مع العبد ولو كان ذلك الشيء مجهولا. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك الشيخ يعني أنه، يعني أنه يصح أني أنا أشتري من نور العبد وأقول له ترى بشرط أن يكون معه جوال، يعني عنده واتس وباقة نت، قال نعم موجود خلاص هات. طيب فأنا لا أريد الجوال وإنما أريد العبد، يقول يصح، يصح أن يشترط. لماذا؟ قال لأنه دخل تبعا، لأنه دخل تبعا، يعني القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال أشبه أساسات الحيطان، يقول لما يشتري دارا أساسات الحيطان داخلة تبعا. قال وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه، يعني وسواء كان مثل الثمن، يعني الثمن واحدا لم يتغير، أو فوقه زادوا الثمن لأجل ذلك أو دونه، وهذا التابع سواء كان غاليا مرتفعا أو رخيصا ما دام أنه تابع فالتابع تابع، واضح؟ فدائما هذا ينتبه له، إذا الإنسان سيشتري شيئا، سيشتري شيئا وهذا الشيء ومعه شيء آخر يكون مقصودا، فلا بد أن تطبق شروط البيع عليه. وهذا يحصل عندنا في صورة شراء السيارات، شراء السيارات يوجد بعض الناس مغرمون بشراء لوحات السيارات، طيب يحبون أن يشتروا لوحة برقم متميز، طيب مثلا فتاة اسمها هند فتريد أن تشتري حرف يكون حروف هند، طيب فتكون أحيانا بعض هذه اللوحات على سيارات قديمة جدا، فيشترى تشترى السيارة والمقصود اللوحة وليس السيارة، طيب حيث كان المقصود هي اللوحة وليس السيارة إذن المساومة تكون عليها، والكلام والعلم وكذا كله يكون عليها ولا يكون على، ولا يكون على السيارة، أو يكون عليهما معا على هذا وهذا معا. لماذا؟ أحيانا هذه اللوحة تساوي مثلا 50,000، السيارة تساوي 5,000، يكون فرق كبير، فيكون هذا رعا. قال وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه، وإذا شرط مال العبد قال بشتري منك بس بشرط أن الجوال تجعله معه، معه جوال يحسن، قال نعم، قال خلاص تجعل الجوال معه، ثم رده، رده أي رد العبد، أي رد العبد بإقالة أو غيرها، يعني مثل العيب مثلا، ما الحكم؟ قال رده معه، فيرد الجوال معه. إذن الآن هذا مال العبد الذي معه، السؤال نفس العبد هل في شيء نجعله داخل في البيع أصلا ولو لم ينص عليه يكون معه للمشتري؟ يقول الشيخ وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع لأنها زيادة على العادة ولا تتعلق أو ولا يتعلق بها حاجة العبد. إذن ثياب الجمال، ثياب الزائدة على الحاجة المعتادة، هذه لمن؟ هذه يقول للبائع، للبائع، والتعليل عرفته. ثم قال وثياب لبس العادة للمشتري، ثياب لبس العادة المعتاد هذا لمن؟ للمشتري معه. قال لجريان العادة ببيعها معه اكتب ولتعلق حاجته بها، ولتعلق لحاجته بها. فهذا هو الضابط. هذا من وين أخذنا التعليل الثاني؟ من عكس التعليل الأول. من عكس التعليل الأول. فإذا كانت حاجته متعلقة بها والعادة أنها معه فإنها تدخل، وإلا فلا. ولاحظوا أن موضوع العادة مؤثر في البيعات هذه، وهذا ذكرناه في أول شيء لما قلنا بيع الدار وبيع الأرض. قال ويشمل بيع دابة، هذه أيضا مبيع آخر وهو الدابة. قال ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا. هذه ثلاثة أشياء. الأول اللجام، وهو الذي يجعل في فم الدابة لتقاد به، يكون في حديدة. ومقودا، مقود، المقود يعني مثل الفرسن أو الطول، هو يعني شبيه به. فهمت؟ يعني هذا الذي يجعل الحبل، الحبل الذي تربط به الدابة ثم تقاد به. ونعلا، ونعلا يعني في وقتهم كانت الدواب تلبس النعال، في نعال للدواب، هي فرس الحديد المقوس هذا الذي يكون على الحافر، هذا يسمى نعلا ويسمى حذوة أو حذوة. هذه لماذا قال إن هذه يشملها؟ للعرف فقط، العرف المعتاد أن إذا بيعت تباع هذه الأشياء معها. فلو تغير العرف في هذا نقول يتبع العرف، ما في إشكال. وعندنا اليوم في بيع الخيل، في بيع الخيل يدخل شيء أهم من اللجام والمقود، ما هو؟ في أحد صاحب خيل؟ في شيء يجعل على رأس الحصان، على رأس الحصان والفرس، كأنه يعني إيش؟ لا ليس البرقع، لا حبال، يعني مثل حبال اللجام كذا، لكنها لأجل أنت أردت مثلا جئت إلى الحظيرة التي فيها هذا الفرس إن صحت تسميتها حظيرة، وردت أن تمسك الفرس تمسكه من أسفل رأسه، تمسكه بممسك كذا مثل يعني كيف نقول، يعني شبيه باللجام لكنه مربوط على الرأس فقط ولا يدخل في الفم، ثم يمسك به. هذا عندنا العادة أنه خلاص هذا تابع، العادة أنه تابع لبيع الفرس، هذا هو الغالب، لأن لصوقه يعني وبقاءه مع الفرس دائما هذا أكثر من بقاء اللجام والمقود والنعل. صح يا شيخ؟ هكذا؟ جميل. نختة، نحن يسمونها راسية، عندنا يسمونها راسية، والذي لا يعرف العربي بالفارسية نختة، خلاص نختة، الذي لا يعرف هذا ولا هذا عاد الله المستعان. بيع السيارة ماذا يشمل؟ عجلات، ليس له أن يفك العجلات. أي بس عندنا عجلة الاحتياطية الاستبنة هذا اللي في الخلف، هل تدخل؟ إلا العرف العادة المضطردة أنها تدخل. لو واحد باعك سيارة يخرج الكفر الاحتياطي هذا، ما العادة. وكذلك الذي الرافعة التي ترفع السيارة عند الاعطال وكذا. طيب وإذا كان في الشتاء وكان أعزبا يجعل يعني أواني قهوة وشاي في السيارة حتى إذا خرج البيضة ولا شيء يصنع قهوة وشاي، هي تدخل في البيع ولا لا؟ ها؟ لا يدخل. وإذا كان مهملا لا ينزل كتبه من السيارة، يجعل كرتون في السيارة كل يوم يفتح جدول فك معاملات ثم يأتي معه روضة الناظر أيضا، فهذا إيش؟ ها؟ لا يدخل، لا يدخل. فهكذا يعني العرف، العرف وكذلك الاتصال المستمر مع السيارة هذا مؤثر فيها، هذا مؤثر. بعض السيارات تشترى ويكون معها شيء يسحب معها عادة، يسحب معها للخروج البرية والنزهة وكذا، فهل هذا يدخل؟ نقول الأصل أنه ما يدخل، هذا الذي يسحب معها. طيب المركب عليها، مركب عليها مثل الدعامات الأمامية أو نحو ذلك في السيارة، خلاص هذا مركب وهذا العرف أنه، العرف أنه داخل. وهكذا أنت قايس أنه حيث وجدت عرف أو عادة أو وجد نص فإنه يعتبر في ذلك. تقريبا بهذا يكون هذا يعني هذا الجزء من الكتاب اكتمل، والصلح قد كملناه سابقا أيضا، فتكتب في آخر هذا الكتاب عند الصلح تكتب تمت، أو إلى هنا تكتب إلى هنا إلى هنا إلى هنا تمت التعليقات، إلى هنا تمت التعليقات المدونة مع، تكتب اسم المدرس، تقول وكان ذلك بتاريخ كم اليوم 24 25 وكان ذلك بتاريخ 25 جماد الأولى 1446 في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية. طبعا الأصل أنك تكون في أول كتاب البيع كتبت أنه من هنا تبدأ التعليقات المكتوبة مع فلان، تكتب التاريخ. لابد الكتاب الذي تعلق عليه دائما لابد أن يكون بهذا الشكل، ما دمت تكتب شيئا، هذا العلم الذي تتعلمه أن تتعبد لله به، هذا دين، لابد أن تعرف أن كل كلمة أنت تودعها في كتابك من أين أخذتها. من أول الكتاب مثلا هنا تكتب هذا القطعة، ثم أنت أردت بعد ذلك تزيد فائدة من شيخ آخر أو من كتاب آخر أو كذا، فكل فائدة تودعها في كتابك فإنك تكتب معها من أين أخذتها، لأن ثقتك أنت وثقة المتلقي بعد ذلك الذي تتدارس معه العلم وتدرسه وكذا بهذا الذي تقوله بحسب هذا الكلام من أين أخذ. لأنه أحيانا يعني هذا يحصل أحيانا عمليا في بعض المدارسات العلمية، بعض الفضلاء يذكرون فوائد جميلة، أنا جهز القلم ذكر فائدة ينتهي، العزو يا شيخ من أين أخذت الفائدة؟ قال والله ما أدري بس أنا كتبتها عندي هنا، مباشرة أترك القلم ما أكتب شيء. لابد تعرف هذه الفائدة من أين، حتى أنا أعرف لو أردت أراجع وحقق الفائدة هذه أتأكد منها، أتأكد هل هذه موافقة على مذهب ولا على رواية ثانية ولا على قول آخر ولا على التقسيم للمذهب ولا على تقسيم ابن تيمية ولا كيف أنا أضبط هذا. فلابد أنه كل فائدة تكتب عندك تعزوها، وهكذا كل حركة بتاريخ لها تاريخ معين في كتابك فإنك تكتبها في البداية، اشتري هذا الكتاب بتاريخ كذا من المكتبة الفلانية، كتبت في درس كذا مباشرة تكتب في البداية في النهاية رحمك الله، في الآخر مثلا استعديت للاختبار انتهيت تكتب هنا اكتمل استعداد الاختبار في الجامعة تاريخ كذا، درست تكتب هنا بتاريخ كذا. ما الفائدة؟ الفائدة الكتاب بهذا الشكل ليس فقط يكون يعني للمحتوى العلمي للمراجعة العلمية، لا، هذا يكون مثل التاريخ العلمي لك، يكون صديق لك، فيه حياة فيه روح، إذا فتحته فأنت تتذكر شيئا هنا وتذكر شيئا هنا، وأيضا تستوثق من الكلام الذي يكتب فيه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.